Book 2 60 Situn Situn À la banque Fi al-bank Fi al-bank Je voudrais ouvrir un compte. أريد أن أفتح حسابا. أريد أن أفتح حسابا. Voici mon passeport. هنا جواز سفري. هنا جواز سفري. Et voici mon adresse. وهذا عنواني. وهذا عنواني. Je voudrais déposer de l'argent sur mon compte. أريد إيداع نقود في حسابي. أريد إيداع نقود في حسابي. Je voudrais retirer de l'argent de mon compte. أريد سحب نقود من حسابي. أريد سحب نقود من حسابي. Je voudrais recevoir mon relevé de compte. أريد أن أستلم كشوف حسابي. أريد أن أستلم كشوف حسابي. Je voudrais toucher un chèque voyage. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. أريد أن أصرف شيكا سياحيا. À combien s'élève la commission? كم قيمة الرسوم؟ كم قيمة الرسوم؟ Où dois-je signer? أين ينبغي أن أوقع؟ أين يجب أن أوقع؟ J'attends un virement d'Allemagne. أنتظر حوالة من ألمانيا. أنتظر حوالة من ألمانيا. Voici mon numéro de compte. هنا رقم حسابي. هنا رقم حسابي. Est-ce que l'argent est disponible? هل وصلت النقود الفلوس؟ هل وصلت النقود؟ Je voudrais changer cette somme. أريد أن أصرف هذه النقود. أريد أن أصرف هذه النقود. J'ai besoin de dollars américains. أحتاج لدولارات أمريكية. أحتاج لدولارات أمريكية. Donnez-moi des petites coupures, s'il vous plaît. من فضلك أعطني أوراقا نقدية صغيرة. من فضلك أعطني أوراق نقدية صغيرة. Y a-t-il un distributeur automatique de billets? هل يوجد هنا صراف آلي؟ هل يوجد هنا صراف آلي؟ Quel montant est-il possible de retirer? كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ كم المبلغ الذي يمكن سحبه؟ Quelles sont les cartes de crédit qu'on peut utiliser. أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ أي بطاقات ائتمان التي يمكن استعمالها؟ Veuillez visiter notre site www.book2.de pour le livre et les textes.